اللي في الصورة دي إسراء غريب، البنت الفلسطينية اللي قصتها هزت الوطن العربي كله وقامت بسببها احتجاجات من المنظمات النسائية في العالم. الحلقة دي مش مجرد قصة لبنت راحت ضحية لأفكار عشوائية، دي قصة مجتمع بأفكاره وتقاليده وواقع بنعيشه شبه كل يوم. إسراء غريب في القصة الكاملة. إسراء بنت عمرها 21 سنة من مواليد 1998، اتولدت في بلدة بيت صحور قريبة من بيت لحم، ومن صغرها معروف عنها انها بتحب الفن جدا ومحبة للحياة، وده بشهادة كل الناس اللي يعرفوها. إسراء من وهي صغيرة كانت بتحب تلعب وتجرب أكتر من لوك بالمكياج على نفسها وعلى أصحابها اللي معاها، لدرجة إنها نمت الموهبة دي ودرستها، ومن كتر شطارتها بقت تشتغل في صالون تجميل واشتغلت ميك اب أرتست، وخصصت غرفتها في البيت وجهزتها كويس جدا علشان تستخدمها في شغلها، وكانت بتصرف على شغلها كويس جدا وبتجيب أفضل المنتجات، وبقت معروفة بين العائلات انها بتعمل ميك اب للعرايس والبنات اللي عندها اي مناسبة، وكانت بتشتغل من البيت عندها، وده لان اهلها كانوا رافضين انها تنزل تروح لاي حد. ومن كتر شطارة إسراء وشغلها المميز شهرتها بقت أكبر تحديدا في بيت لحم، وكان عندها حسابات على منصات التواصل الاجتماعي بتنزل عليهم شغلها وعندها آلاف المتابعين. وإسراء بعد شوية بقى عندها زباين كتير وبقت تقدر تحقق مكاسب كويسة جدا من الشغلانة بتاعتها، وبعد فترة كانت شبه مستقلة ماديا، وكان معروف عنها وسط أهلها وصحبتها إنها معتمدة على نفسها في الأمور المادية، وأهلها مش بيساعدوها في مصاريفها الشخصية، بالعكس كانت هي اللي بتصرف على نفسها وبتساعد عيلتها. وطبعا النجاح والتوفيق أحيانا كتير ما بيعجبش شوية ناس، وللأسف بيبقوا أقرب الناس. نجاح إسراء خلق نوع من الغيرة من بنات العيلة، خصوصا من بنت عمها ريهام، كانت طول الوقت بتتضايق من إسراء إنها أحسن منها وإنها ناجحة والكل بيحبها، وده رغم إن إسراء كانت بتحبها جدا وبتتعامل معاها إنهم زي الإخوات بالظبط، وده بحكم ان ريهام طول الوقت عندهم في البيت وتقريبا اتربت مع إسراء، وكانت إسراء بتشاركها اسرارها وبتحكي لها كل حاجة عن حياتها الشخصية، وعمرها ما شكت لحظة انها ممكن تكون بتكرهها او بتحقد عليها، لان الطبيعي عمرها ما تتخيل كده. وكل سنة بتعدي اكتر ونجاح إسراء بيزيد، في نفس الوقت الحقد والغيرة اللي جوه ريهام بيزيد اكتر. وفي يوم اتقدم شاب علشان يخطب إسراء، عايش في بيت لحم برضه وميسور الحال ومعروف باخلاقه وسمعه اهله الطيبه. إسراء وافقت عليه بس بشرط واحد، انها تتعرف عليه اكتر قبل ما يتجوزوا ويكتبوا الكتاب، وان التعارف اللي هيحصل بينهم ده هيكون في اطار رسمي وبعلم العيله، وهو عباره عن مده خطوبه طويله شويه، بس إسراء كانت عايزه تتاكد ان الشاب ده هو الشخص المناسب لحياتها، وقررت ان مده الخطوبه تاخد وقتها لحد ما يتعرفوا على بعض، ولو حصل قبول بينهم يكتبوا الكتاب على طول. هدف إسراء انها تتاكد من خطيبها ان يكون قد المسؤوليه وانه يحترم نجاحها واستمرارها في الشغل، والشاب ده وافق على كده، والموضوع ده زود الغيره والحقد عند ريهام اكتر واكتر. وبدأت ريهام في الفترة دي تأثر على دماغ إسراء إنها محسودة وإن حد عامل لها سحر، وطبعا أي حد فينا هتجيله الأفكار دي هيفضل متلخبط طول حياته، والتفكير ده كفيل إنه يأثر نفسيا على البني أدمين. بس الهدف اللي ظاهر جدا من نية ريهام إنها عايزة تأثر نفسيا على إسراء. المهم نوصل لشهر أغسطس من سنة 2019، وفي يوم قررت إسراء تنزل تقابل خطيبها بعد ما أخدت إذن والدها ووالدتها، واللي كان شرطهم الوحيد إنهم ما يكونوش لوحدهم ويكون في حد معاهم. وفعلا اتفقت إسراء مع خطيبها وبلغته بالشرط ده، وخطيبها وافق واقترح عليها إنه هيجيب أخته معاه، وإنه كمان هيعدي عليها في البيت هو وأخته، ياخدوها وينزلوا وبعدين يروحوها هما الاتنين. وفعلا خرجت معاهم إسراء وكانت مبسوطة جدا وحست إن في قبول، تحديدا لما لقت بينهم حاجات كتير مشتركة. وفي اليوم ده حددوا ميعاد كد الكتاب، ومن كتر فرحة إسراء بالقرار اللي وصلت له ده مع خطيبها قررت إنها توثق اللحظة دي عن طريق إنها خدت أكتر من صورة معاه ونزلتها على حسابها في شبكات التواصل الاجتماعي. ويخلص اليوم وروحت إسراء على البيت مع خطيبها وأخته، وآخر كلام قاله لها إنه هيكلم أهلها علشان يأكد عليهم ميعاد كتب الكتاب. وكانت إسراء فرحانة جدا وهي طالعة بيتها ومبسوطة جدا من اليوم ومن اللي حصل فيه، لكنها ما كانتش عارفة إيه اللي مستنيها فوق. وأول ما دخلت البيت لقت إخواتها الولاد وجوز أختها مستنيينها على الباب، وبدأوا يضربوها ضرب بطريقة وحشية جدا لدرجة إنها مش فاهمة في إيه ولا عارفة إيه اللي بيحصل، وكل ما تحاول تهرب من تحت إيديهم يكتفوها ويضربوها بعنف أكتر، ومن كتر الضرب فيها أغمى عليها ونقلوها على المستشفى. وحالة إسراء الصحية أول ما وصلت المستشفى كانت صعبة جدا لدرجة إن كان في فريق طبي كامل بيشرف على علاج إسراء وبيحاول ينقذها بأي طريقة لأن حالتها كانت خطيرة جدا، مصابة بكدمات بالغة في الجسم كله وكسر في العمود الفقري وضلوع القفص الصدري، ده غير أثار الضرب المبرح على الوجه. وكان لازم إدارة المستشفى تبلغ الشرطة للتحقيق مع إسراء وعيلتها، واللي قالوا إنها رمت نفسها من البلكونة وإن راكبها جن هو اللي بيخليها تتصرف كده. بالنسبة للجروح والكدمات الفريق الطبي ممكن يصدق إنها وقعت من البلكونة بسبب الكسور اللي كانت موجودة عندها، إنما موضوع إن لابسها جن أكيد أنتوا فاهمين مين اللي فهمهم وأثر على دماغهم بكده. بس الغريب إن إسراء لما بدأت تسترد وعيها شوية وبدأ رجال الأمن يسألوها علشان يفهموا منها أنكرت تماما إن حد مد إيده عليها أو اعتدى عليها، وقالت إنها كانت واقفة في البلكونة وحست بدوخة ووقعت من الدور الأول. وطبعا إخواتها وجوز أختها أكدوا على نفس الكلام وأنكروا تماما إن أي حد ضربها أو اتعرض لها، وعلشان كده تم غلق المحضر الأمني لأن مفيش أي شبهة جنائية في الموضوع. ولأن إسراء مشهورة على شبكات التواصل الاجتماعي فانتشر خبر إنها موجودة في غرفة عناية مركزة جوه واحدة من أشهر المستشفيات اللي هناك، وعلشان كده إسراء نزلت صورة على حسابها تطمن بيها الناس. ولحد اللحظة دي الناس كانت بتدعي إسراء تقوم بالسلامة ومفيش أي حد شاكك إن في حاجة غلط. وبعد ما يمر يوم كامل وإسراء تحت إشراف طبي كامل يطلب أهل إسراء إنها تخرج من المستشفى وإنها هتتلقى الرعاية الطبية الكاملة في البيت، وبعد المناقشة لفترة طويلة إدارة المستشفى وافقت بس بشرط واحد إن أهلها يمضوا على إقرار إن هم المسؤولين عن خروجها. وبرغم إن أهلها شايفين حالتها الصحية المتدهورة إلا إنهم أصروا على القرار بتاعهم. والغريب إن إدارة المستشفى وافقت على خروجها برغم حالة إسراء الحرجة. وهنا محتاجين ضروري نفهم من حد متخصص هل فعلا المستشفيات تقدر تخرج حد في حالة حرجة بناء على طلب أهله ولا لا. المهم إن كل ده بيحصل وإسراء لحد الوقت ده مش عارفة هي اتضربت ليه ولا هي عملت إيه علشان يحصل فيها كل ده. بس لما رجعت على البيت اكتشفت إن بنت عمها ريهام بعتت الصورة اللي صورتها مع خطيبها على جروب موجود فيه كل العيلة، وبدأت تشهر بإسراء وتشهر بالعيلة وتقول إن إسراء نزلت راس العيلة في الطين وإنها نزلت مع شاب هو لحد دلوقتي قدام الناس غريب بدون علم أهلها، وتقول عليها كلام ما حصلش لحد ما أخواتها وجوز أختها صدقوها وضربوها الضرب ده. ومن اللحظة دي إسراء فهمت وعرفت هي ريهام بنت عمها بتكرهها قد إيه، اللي قدرت تخلي العيلة تشك في تصرفات إسراء. وبدأت رسائل بينهم هما الاتنين عايزكم بس تسمعوا بتركيز. اوكي اختصر اختصر، بدل ما احكي لك سلمى بنت عمك ولا اشي احكي بتحكي لابوك يختصر، خليه يختصرنا ويختصر اخوه الكبير ما سلمش عليه في عزا ابن عمه، وعلى الكليلة اتقوا الله يوم ما ترجعونا فيه كلنا منا نموت. ولا سكت لك يعني عشان تعطيهم مصاري لإيهاب وبهاء ولا ابوه، سكتيتهم في المصاري خلاص خلاص فري. مستحيل أطلع معه لحالنا، مستحيل أطلع معه لحالنا. انا بحبك وبوثق فيك، ريهام وانا قلبي ابيض عشانك، ريهام وانا بحبك وبوثق فيك، بس مش تزودي في الحكي زياده، يا عيب الشوم يا ريهام، يا عيب الشوم بتحكي عني اني مشلفه، وبتحكي عني اني بدي بشلف، لما بدي انا اشلف بشلف، بس تحيش بشلف، بس انا بنت محترمه ومؤدبه، وبعرف ابوي مربيني صح، بعملش اشي من ورا، بعملش اشي من ورا ابوي، انا بعملش اشي من ورا ابوي، ابوي بيعرف كل شيء وبعرف كل شيء، وامي بتعرف ان هم اللي وصلوني، امي هيها قدامي وبتعرف، صح يما؟ هيا بتقول احكي بتعرف. المشكلة إن كلام ريهام فعلا صعب جدا ويأثر على دماغ رجالة العيلة، لأنها نشرت فكرة شيطانية بالمعنى الحرفي إن والد إسراء وإخواتها علاقتهم بالعيلة قلت بسبب إسراء، وإنهم ساكتين على الغلط لأن إسراء بتديهم فلوس. هي عرفت تلعب بالألفاظ والكلمات كويس علشان توصل أي بني آدم لمرحلة الغضب، وطبعا مرحلة الغضب دي سهل قوي يطلع منها أي تصرف. المهم إسراء وهي في بيت أهلها وحالتها الصحية أصلا صعبة، بعد يومين بالظبط حالتها بدأت تتدهور أكتر، واضطر أهلها يرجعوها المستشفى تاني، وكان لازم تعمل أكتر من عملية خصوصا في العمود الفقري. وإسراء في الوقت ده بدأت تنزل صورها وهي جوه المستشفى على السوشيال ميديا، وبدأت تطمن الناس على نفسها، لكن كان واضح المرة دي إن طريقة إسراء سواء في الصور أو في الكلام اللي بتكتبه إن في حاجة مش طبيعية، وبدأت تحكي بشكل غير مباشر عن اللي حصل معاها، وكانت بتطلب من كل اللي بيتابعوها انهم يدعوا لها، وكانت بتدعي على اي حد ظلمها وافترى عليها، بس كانت بتتكلم وباين عليها الخوف. بس طبعا بنت عمها ما سكتتش ورجعت وكملت تاني، وهي شايفة ان اسراء موجودة في المستشفى وحالتها الصحية بايظة، وقعدت تقول لاهل اسراء انها كده بتشهر بيكو وبتشوه سمعتكو على شبكات التواصل الاجتماعي، وده اللي خلى اخوات اسراء الاتنين وجوز اختها يروحوا المستشفى ويستغلوا وقت غياب الاطباء والتمريض ويضربوها تاني، بس المرة دي في المستشفى، وبدأ صريخ اسراء يسمع المستشفى كلها اللي قعدت تستنجد بالدكاترة والممرضات. ولما دخل عليهم الفريق الطبي اهلها قالوا انهم كانوا بيضربوها لان عليها جن عاشق، ودي الطريقة الوحيدة اللي ممكن يخرجوا بيها. وعلى فكرة طول الوقت اللي إسراء كانت موجودة فيه في البيت كان أهلها جايبين معالج روحاني علشان يخرج منها الجن العاشق أو أي جن تاني. المهم إن ريهام بنت عمتها دي أسطورة، وبعد يومين بالظبط من الواقعة دي إسراء تتوفى، وفي الوقت ده أهلها قالوا لكل الناس إنها ماتت بسبب سكتة قلبية. وبسبب الأوضاع في فلسطين الحبيبة تم إرسال جزء من الجثة لهيئة الطب الشرعي في الأردن، وده لإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحالة إسراء قبل موتها. وفي الوقت ده القضية تحولت لقضية رأي عام بسبب حزن الناس على وفاة إسراء غريب المفاجئ. الناس لحد اللحظه دي ما كانوش عارفين ان في اي حاجه غريبه، وكانوا شايفين بس انها حاله موت مفاجاه، بس كان في جزء صغير منهم شاكك ان في حاجه غلط بتحصل معاها، وده كان واضح من الصور والكلام اللي بتكتبه على حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي. ويطلع تقرير الطب الشرعي اللي يوضح ان سبب الوفاة الرئيسي قصور حاد في الجهاز التنفسي بسبب الضرب المبرح والتعنيف الشديد، ادى لتجلطات دموية على الرئة واحتباس الهواء داخل القفص الصدري. وبسبب التقرير ده تتحول قضية إسراء غريب لقضية رأي عام، بس الموضوع يزيد اكتر لما ينتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو موجود فيه صوت صراخ إسراء واهلها لما كانوا بيضربوها جوه المستشفى. المقطع ده صورته ممرضة في غرفة العناية المركزة، وقررت تنشره لما عرفت ان إسراء غريب ماتت. وحقيقي الصوت صعب جدا، وبعد نشر المقطع ده في عدد ساعات قليلة جدا ينتشر على شبكات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي هاشتاج بعنوان كلنا إسراء غريب، وبعدها كمان يتسرب الرسائل الصوتية والنصية اللي بين إسراء وريهام بنت عمها، والموضوع بدأ يزيد في انتشاره وتأثيره في الشارع العربي أكتر، وبدأت وقفات احتجاجية لمنظمات نسائية كتير بتطالب بحق إسراء غريب، واتهام مباشر لأهلها إن هم اللي قتلوها، وتتحول القضية لقضية رأي عام. ومع انتشار فيديو ضرب إسراء في المستشفى من أهلها يتفتح تحقيق رسمي مع أهل إسراء اللي هم إخواتها الاتنين وجوز أختها، لكن التلاتة كانوا ثابتين على أقوالهم إن إسراء كانت بتؤمن بالتخاريف والشعوذة وكانت طول الوقت بتروح لدجالين، وإن واحد من الدجالين دول قال لها إنها هتموت مقتولة، فبدأت تصدق الفكرة وتتصرف على أساسها، وإنهم كانوا بيضربوها علشان يخرجوا منها الجن اللي قاعد جواها، لأن ده كلام المعالج بتاعها ان دي الطريقة الوحيدة اللي يقدروا ينقذوا بيها اختهم الصغيرة، وبدأوا يأكدوا ان اختهم كانت بتعاني من هلاوس وامراض نفسية بسبب السحر، لكن مفيش ولا حد كان مصدقهم في اي كلمة بيقولوها. وبسبب الاحتجاجات وانتشار الهاشتاج كلنا إسراء غريب اتقبض على اخوات إسراء وجوز اختها وتم حبسهم، وبدأت وسائل الإعلام تتابع المحاكمات، وكل الناس عندها أمل يتحكم عليهم بالإعدام، لكن بنفكر بعض كويس إن رجال القضاء بيعتمدوا على الأدلة والمعلومات فقط. فللأسف في شهر فبراير من سنة 2021 تم الإفراج عنهم من هيئة القضاء الفلسطينية، وده بسبب تضارب الأقوال بين المتهمين وبين تقرير الطب الشرعي وعدم كفاية الأدلة ضد المتهمين. ووقتها وسائل الإعلام اختارت وصف إن إسراء غريب ماتت مرتين، المرة الأولى على إيد أهلها والمرة الثانية لما تم الإفراج عنهم، وتم فرض كفالة $14,000 لكل واحد منهم وتم الإفراج عنهم. وطبعا مفيش أي تعقيب على حكم القضاء، لأنه في الآخر بيعتمد على القانون والمعلومات الصحيحة، ملوش دعوة بالرأي العام أو المشاعر. المهم ياريت كلنا ندعي بالرحمة لإسراء غريب. سلام عليكم.